بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتابه الجامع والجامع الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها النووي بقوله: باب جواز تقديم الذبح على الرمي في الحج. نعم، والحلق على الذبح، والحلق على الذبح وعلى الرمي. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى، اقرأ يا عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله، قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عيسى بن طلحة بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى للناس يسألونه، فجاء رجل فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أنحر. فقال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه رجل آخر فقال: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. قال: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. هذا الحديث جاء في بيان رحمة الله سبحانه وتعالى ورأفته بالحجاج، وفي بيان أن أعمال الحج التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما أتى عملا وأمرا يقول لأصحابه: لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهذا هو الذي حمل الصحابة رضوان الله عليهم على القول بضرورة الترتيب وبوجوب الترتيب في أعمال الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم الناس وأمرهم بالالتزام. لكن هذا الحديث هو الذي رواه الصحابة رضوان الله عليهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في الترخيص وفي المسامحة بالتقديم وبالتأخير في أعمال الحج، خاصة إذا كانت الأعمال في يوم واحد وهي متتابعة كأعمال يوم النحر، لأن يوم النحر هو أكثر الأعمال يوم الحج، فيبدأ هذا اليوم بصلاة فجر يوم العيد في مزدلفة، وبالوقوف بعد الصلاة إلى أن يسفر جدا، وبالركوب من المزدلفة إلى منى، وبتحية منى برمي الجمار، وبعد ذلك ينحر الهدي ثم يحلق الشعر ثم ينطلق إلى مكة ليطوف طواف الإفاضة. هذه الأعمال التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرتبة، وقال لأصحابه لتأخذوا عني مناسككم. لكن قد يصادف الحال ظروفا تتطلب منه أن يقدم شيئا ويؤخره، أو يقدم شيئا أو يؤخر شيئا، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أراد أن لا يحرج أمته ورفع عنهم الحرج فوقف في منى يوم العيد، وقد عرض نفسه للسؤال، وصادف أن سأل بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي عن أشياء فعلوها قبل أشياء، وأشعروه بأنهم فعلوها إما نسيانا حيث قال لم أشعر إلا أن فعلت كذا، أو أنه فعلها محتاجا إلى ذلك الفعل حيث صادف أداؤها في طريقه وفي عمله قبل أن يصل إلى المشعر الآخر، كمن قال إنه نحر قبل أن يرمي، أو أنه حلق قبل أن يرمي، وكل يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم فيه العاملين بقوله افعل ولا حرج، لأن الغرض هو أداء مجموعة هذه الأعمال في هذا اليوم، ومن تيسر له أداء هذه الأعمال ففي فضل الله وفي توفيقه ولا شيء عليه. وإن كان ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الأكمل والأفضل والأجمل والأحسن، فهذا الحديث كان فيه المخرج من كثير من الإشكالات، ومن كثير من الإشكالات التي ترد على الحجاج في هذا اليوم المبارك. وقد رفع النبي صلى الله عليه وسلم عنهم الإصر وأخبرهم بأن لا حرج فيما يفعلون، فقال افعل ولا حرج. فالحديث كان قاعدة من قواعد التيسير في الحج والعمرة، ومن قواعد التيسير في المناسك، والله أعلم. اقرأ. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عيسى بن طلحة التيمي أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه ما يقول وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته فطفق ناس يسألونه فيقول القائل منهم يا رسول الله إني لم أكن أشعر أن الرمي قبل النحر فنحرت، قال ارمي، فقال رسول الله صلى الله عليه قبل الرمي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارمي ولا حرج. قال وطفق آخر يقول إني لم أشعر أن النحر قبل الحلق فحلقت، قال انحر

إلا قال افعلوا ولا حرج. كل هذا يؤكد فيه رفع الإثم والحرج عن التقديم والتأخير في أعمال النسك في يوم العيد. نعم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الذبح والحلق نعم والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج. نعم. إن الله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.